مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في زفرات الحشا، مع الله في نبضات البهر، مع الله في رعشات الهوى، مع الله في الخلجات الأخر، مع الله في مطمئن الكرى، مع الله عند امتداد السهر.